تسجيلات غرفة ابن مريم رسول الله، غرفة أهل السنة والجماعة، للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت واضح إن شاء الله؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا. إن شاء الله نبدأ النهاردة أول درس في دورة تعليم العبرية الكتابية برعاية منتديات الفرقان الإسلامية ومنتديات كلمة سواء. منتديات الفرقان ومنتديات كلمة سواء في غرفة ابن مريم رسول الله. بداية احنا بنتكلم عن اللغة العبرية. اللغة العبرية زي ما احنا عارفين هي احدى اللغات السامية. اللغة العبرية هي لغة سامية قديمة. احنا بداية هنتكلم بشيء من التلخيص ان شاء الله عن اللغات السامية. قلنا اللغات السامية اللي متابع معنا في المنتديات ومسجل معنا في المنتديات ممكن يدخل ويتابع معنا فاحنا هنبدأ ان شاء الله بمقدمة للغة العبرية ومقدمة للغات السامية عموما، وبعدين هنتكلم عن الحروف العبرية وازاي تنطق والاشياء دي. كويس. قلنا اللغة العبرية هي لغة سامية. لغة سامية. طيب اللغات السامية ايه؟ اللغات السامية اول عالم، اول واحد اطلق هذه التسمية هو العالم الالماني شلوتسر. العالم الالماني شلوتسر سنة 1781 ميلادية. كان العالم شلوتسر هو اول من اطلق تسمية اللغات السامية. اللغات السامية تضم عدة لغات مختلفة. قسم العلماء اللغات السامية إلى أقسام حسب التوزيع الجغرافي، حسب التوزيع أو المراكز الجغرافية. مش عاوز أفسر في النقطة دي أكتر بحيث إن لسه مبتدئ في المجال ما يملش من اللي بيسمعه أو ما يحسش إن في شيء صعب. اللغات السامية فيه قلنا توزيع جغرافي. أول قسم فيها اللغات السامية الشرقية، ثاني قسم السامية الغربية الشمالية، ثالث قسم السامية الجنوبية. كل ده احنا مش عاوزينه بالتفصيل. احنا عاوزين بالتفصيل نعرف اللغات السامية مثل الكنعانية والعبرية. العبرية اللي هي لهجة من لهجات الكنعانية، والفينيقية والآرامية والعربية والحبشية. يبقى اللغات السامية أشهرها وأهمها الآتي: الكنعانية والعبرية والفينيقية والآرامية والعربية والحبشية. كل اللغات دي تجمعها صفات معينة، يعني كلها فيها شبه من بعض، كلها تشبه بعض. طبعا عارفين اللغة العربية هي ضمن القسم الجنوبي، اللغة العبرية ضمن القسم السامي الغربي الشمالي. برضو ده كله مش عاوزينه بالتفصيل، في تفصيل فيه ممكن نقوله بس مش محتاجين. اللي محتاجين ان احنا نعرف اول ما اطلق تسمية اللغات السامية هو العالم الالماني شلوتسر سنة 1781، وتضم مجموعة اللغات السامية عدة لغات اهمها الكنعانية والعبرية والفينيقية والآرامية والعربية والحبشية. تمام؟ اللغة العبرية مرت بعدة مراحل. الكلام ده مهم هيساعدنا بعدين لما احنا نتكلم عن اللغة ونتكلم في القواعد ونتكلم في الحروف ونعرف ان في اختلاف حدث للغة. اختلاف حدث للغة، تطور حدث للغة. احنا عاوزين نعرف ليه التطور ده حصل وكيف حدث من الاساس. كيف حدث تطور اللغة ايه للغة؟ اول مرحلة من المراحل الثلاثة اللي مرت بها اللغة العبرية في تطورها، اول مرحلة كانت من سنة 1200 قبل الميلاد الى حوالي 200 قبل الميلاد. 1200 قبل الميلاد الى 200 قبل الميلاد. احنا عارفين ان موسى عليه السلام كان تاريخه حسب التواريخ الكتابية والتواريخ التقليدية المعروفة 1400 قبل الميلاد. 1400. فاحنا بنقول ان اللغة العبرية المرحلة الاولى من 1200 او قبل بقليل الى حوالي 200 قبل الميلاد. طبعا التواريخ كلها تقريبية، مفيش تاريخ جزمي، مفيش تاريخ يقيني دقيق. كويس. قلنا اول مرحلة من 1200 قبل الميلاد الى حوالي 200 قبل الميلاد، وهي مرحلة عبرية العهد القديم. مرحلة عبرية العهد القديم. ليه سميت بمرحلة عبرية العهد القديم؟ لان كتب فيها اغلب اسفار العهد القديم. اغلب اسفار العهد القديم كتبت في المرحلة دي. اغلب اسفار العهد القديم كتبت في المرحلة الاولى اللي هي من 1200 قبل الميلاد الى 200 قبل الميلاد. ضربت المنتبه في كلمة سواء الاخت اسماء الاتصال عليها. المرحلة الاولى تنقسم الى فترتين. العلماء قسموا المرحلة الاولى لفترتين. يعني الكلام بكل بساطة، احنا عندنا ثلاث مراحل اللغة العبرية مرت بيها. عندنا ثلاث مراحل اللغة العبرية مرت بيها. كويس. المرحلة الاولى العلماء قالوا ممكن نقول من 1400 1500 1200. المهم التواريخ اللي هي البداية والنهاية كل فترة تواريخ تقريبية. تواريخ تقريبية. حتى موسى عليه السلام في ناس يقول انه 1400، ناس يقول 1600 1650 1200 1500، فكلها تواريخ تقريبية. المهم خلاص الكلام في المرحلة الاولى ان هي من 1200 قبل الميلاد الى حوالي 200 قبل الميلاد. الى حوالي 200 قبل الميلاد. وهي مرحلة عبرية العهد القديم. عبرية العهد القديم ليه؟ لانه كتب فيها اغلب اسفار العهد القديم. اغلب اسفار العهد القديم كتب فيها، واهم ما وصلنا من هذه الفترة هو ايه؟ اسفار العهد القديم. المرحلة الاولى تنقسم الى فترتين. الفترة الاولى من 1200 قبل الميلاد الى 586. 1200 قبل الميلاد الى 586 قبل الميلاد. دي الفترة الاولى. الكلام ده نحتاجه بعدين. ممكن واحد يقول كلام ايه فايدة الكلام ده؟ الكلام ده نحتاجه بعدين في لما ندرس اللغة نفسها، لما ندخل في الحروف وكل ده هيظهر بعدين. الحروف ان شاء الله ندرسها اليوم. يعني قلنا الفترة الاولى، الفترة الاولى من 1200 قبل الميلاد حتى 586 قبل الميلاد. 586 قبل الميلاد. طيب ايه اللي حصل في الفترة دي؟ ايه اللي حصل في الفترة دي؟ او ليه احنا وقفنا بالتحديد عند 586؟ ليه احنا وقفنا عند 586؟ ليه الفترة الاولى انتهت عند 586 قبل الميلاد؟ خلينا نشرح ده بالتفصيل شوية. هنقول ان الفترة الاولى وهي فترة الاستقلال السياسي لبني اسرائيل. كان بني اسرائيل عايشين حياة فيها نوعية من الاستقلال السياسي، وكانت اللغة في الفترة دي كانت مزدهرة وخالية من كل عوامل العزمة. كانت اللغة في الفترة دي تتمتع بأوج ازدهار اللغة. يعني أكبر مرحلة يمكن مرت فيها اللغة العربية اللغة العبرية بازدهار كانت الفترة الأولى. كان فيها بني إسرائيل مستقلين سياسيا، مفيش حد محتل بني إسرائيل. طبيعي لما واحد يحتل بلد فلانية، البلد الفلانية تتأثر بيه. البلد الفلانية لما تحتل تتأثر بلغة المحتل. أي بلد لما تحتل تتأثر بلغة الدولة المحتلة. كويس. فكذلك احنا بنقول ان اللغة العبرية في الفترة دي كانت بني اسرائيل عايشين استقلال سياسي, كان عايشين فترة الاستقلال السياسي. انتهت المرحلة الفترة الاولى, انتهت بتاريخ زي ما قلت 586. طيب 586 قبل ميلاد ايه اللي حصل في الفترة دي؟ ايه اللي حصل خلى اللغة العبرية تتطور في الفترة دي؟ حصل السبي البابلي. حصل السبي البابلي. نبوخذ نصر سبى مجموعات كبيرة جدا من بني اسرائيل او من اليهود الى بابل, اخذهم بابل. يبقى نبوخذ نصر اللي هو امبراطور بابل اخذ مجموعة كبيرة من بني اسرائيل وحطهم في بابل. حطهم فين؟ في بابل. طيب بابل كان بيتكلم بلغة ايه؟ بابل كان بيتكلم باي لغة؟ بالارامية. بابل بيتكلم باللغة الارامية. بقى عندها الفترة الاولى من 1200 قبل الميلاد حتى 586 قبل الميلاد, وهي فترة الاستقلال السياسي. وفي الفترة ديت كان اوج ازدهار اللغة العبرية, اوج ازدهار اللغة العبرية. طيب العبرية في الفترة دي كانت تكتب ازاي؟ في الفترة الاولى كانت تكتب ازاي؟ باي طريقة تكتب فيها؟ كانت تكتب بحروف اسمها الحروف الكنعانية. الحروف الكنعانية. الحروف الايه؟ الكنعانية. تسمى الحروف الكنعانية بالخط العبري القديم. يبقى كان في خط اسمه خط عبري قديم. اللي يبص للمخطوط حاليا يشوف الخط الموجود به في المخطوطة القديمة, القديمة اللي هي اللي هي من الفترة اللي هي ديت, مثلا عندنا نقش اسمه نقش نشع, نقش نشع من القرن التاسع قبل الميلاد. يبص على الحروف المكتوب بها هيلاقي ان الحروف مختلفة. خلاص هيلاقي ان الحروف مختلفة, الحروف مختلفة عن اللي بتكتب حاليا. فالعبرية كانت تكتب في الفترة الاولى بالحروف الكنعانية, الحروف الكنعانية. طيب ماشي, نقش مشع. كويس. دي الفترة الاولى من المرحلة الاولى. الفترة الثانية, الفترة الثانية تاريخها كام؟ تبدأ من نهاية الفترة الأولى اللي هي 586 قبل الميلاد حتى 200 قبل الميلاد, حتى 200 قبل الميلاد. دي الفترة الثانية. قلنا الفترة الثانية بتبدأ بالسبي البابلي. الفترة الثانية بتبدأ بالسبي البابلي. الفترة الثانية بتبدأ بإيه؟ بالسبي البابلي اللي هو نبوخذ نصر سبى بني اسرائيل الى بابل. نبوخذ نصر غزا القدس وسبى بني اسرائيل الى بابل. الصوت واضح؟ في صوت؟ طيب تمام. قلنا نبوخذ نصر سبى اكثر بني اسرائيل الى بابل. طيب حصل ايه في الفترة دي لما نبوخذ نصر سبى بني اسرائيل واخذهم الى بابل, الى مملكته, الى الامبراطورية الايه؟ البابلية. حصل ايه؟ اللغة العبرية السامية, اللغة العبرية واللغة الأرامية الاثنين من اللغات السامية. فلما حصل نبوخذ نصر أخذ اليهود إلى بابل, بدأ اليهود أو بني إسرائيل يتكلموا اللغة الأرامية اللي هي لغة بابل. بدأ بني إسرائيل يتكلموا اللغة الأرامية اللي هي لغة إيه؟ بابل, اللي هي لغة بابل. فتدريجيا بدأت اللغة العبرية تنقرض كلغة للتخاطب, تنقرض كلغة للتخاطب. مبقاش حد بيتكلم عبري, مبقاش حد بيعرف يتكلم عبري غير في نطاق معين, نطاق محدد ونطاق ضيق جدا, نطاق اللي هو ايه؟ بين العلماء. بين الحقامات يعني بين الايه الحقامات بين الحقامات بين علماء الدين هم اللي كانوا بيتكلموا العبري هم اللي كانوا بيتكلموا اللغة العبرية كويس لحد كده تمام طيب ايه اللي ساعد يعني العوامل التي ساعدت على حلول اللغة الأرامية بدلا من اللغة العبرية احنا قلنا اللغة الأرامية حلت مكان اللغة الأرامية قلنا اول عامل ان اللغة الأرامية واللغة العبرية لغتين متشابهتين جدا ان هما من نفس العائلة لعائلة اللغات السامية من نفس عائلة اللغات السامية ده اول عامل تاني عامل البعث السياسي لليهود البعث السياسي لليهود اثناء فترة سبيهم في بابل يعني اليهود كان في بابل كانوا في بابل ما لهمش اي سلطة ما لهمش اي نفوذ سياسي ما لهمش اي استقلال فبدأت اللغة تضعف يبقى كده عاملين العامل الاول تشابه اللغة العبرية والارامية العامل الثاني البعث السياسي اليهود اثناء فترة سبيهم في بابل طب حصل ايه في الفترة دي تاني نقول اول حاجة حصلت ان اللغة الارامية حلت مكان اللغة العبرية اللغة الارامية حلت مكان اللغة العبرية اللغة العبرية الارامية حلت مكان اللغة الايه العبرية تاني شيء حصل في الفترة دي في الفترة التانية من المرحلة الاولى ان حل مكان الخط العبري القديم احنا قلنا كان في خط عبري اسمه الخط العبري القديم او الخط الكنعاني الخط الايه الكنعاني الخط الكنعاني او الخط العبري القديم الخط العبري القديم ده اللي كان مستخدم الفترة الاولى اللي هي فترة الاستقلال السياسي ففي الفترة التانية بدأ اليهود يستخدموا خط بابل عليكم السلام عليكم بدأ اليهود او بني اسرائيل يستخدموا الخط المستخدم في بابل اللي هو الخط الارامي او ما يعرف بالخط مكانه الخط الاشوري البابلي او الخط المربع او الخط المربع وهو ده الخط المستخدم حاليا في الطباعة وفي الكتابة مع بقى الشباب في تجدها هتكلم عليها في وقتها ان شاء الله دي الفترة الاولى الفترة التانية دي المرحلة الاولى اللي مرت علينا المرحلة التانية تنقسم الى فترتين عندنا فترة المرحلة الأولى تنقسم لفترتين المرحلة الثانية تنقسم برضو لفترتين المرحلة الثانية تنقسم لفترتين الفترة الأولى اللي هي تبدأ من القرن الثاني والأول قبل الميلاد يبقى الفترة الأولى تبدأ من القرن الثاني والأول قبل الميلاد وتسمى بإيه بفترة العبرية التلمودية طب ليه سميت العبرية التلمودية لأن أهم ما وصلنا من هذه الفترة هو التلمود أو المشنة يعني المشنة تمام تلمود يعني كتاب تعليم شبه كلمة تلميد اللي هي تلميذ طبعا بعضين التشابه بين العربي والعبري تلمود جاي من تلميد جاي من لمد يعني علم فكلها من شبه بعضها كويس دي الفترة الأولى احنا قلنا المرحلة الأولى في تطور اللغة العبرية الفترة الأولى تسمى بالإيه؟ المرحلة الأولى تسمى بعبرية العهد القديم لأن أهم ما وصلنا هو العهد القديم طيب الثانية تسمى بالعبرية التلمودية لأن أهم ما وصلنا منها هو المشنة المشنة اللي هو أصل التلمود التلمود مكون من قسمين مشنة وجمارة مشنة وجمارة المشنة اللي هو المتن بتاع التلمود نفسه الجمارة ده شرح على المشنة كويس طيب المرحلة الثانية زي ما قلت تنقسم لفترتين الفترة الأولى تبدأ اعتبارا من القرن الثاني والأول قبل الميلاد وتسمى فيها العبرية باللغة العبرية التلمودية عشان أهم شيء وصلنا في الفترة دي هو إيه التلمود والمشنة طيب العبرية في الفترة دي في الفترة الأولى من المرحلة الثانية تتميز بأشياء تتميز بالكثرة أو وضوح التأثيرات الأجنبية وخاصة يعني في الفترة دي اللغة العبرية تأثرت باللغة الأرامية وتأثرت باللغة الإغريقية وتأثرت باللغة اللاتينية وتأثرت باللغة الفارسية، تأثرت بكل اللغات دي، تأثرت بكل اللغات دي. دي الفترة الأولى من المرحلة الثانية. الفترة الثانية أنا بحاول أتجاوز الكلام بسرعة، الكلام فيه تفصيل طويل بس بحاول أتجاوزه لأن ده والمحاضرة أنا عارف بتكون صعبة شوية لحد ما، وبعدين الكلام النظري رخم شوية وعشان نصل الحروف يعني، عشان نصل الحروف إن شاء الله في آخر المحاضرة، في آخر المحاضرة. طيب الفترة الثانية حصل فيها إيه؟ الفترة الثانية تبدأ من بداية القرون الوسطى حتى بداية القرن 19، بداية القرون الوسطى حتى بداية القرن 19. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى بداية القرون الوسطى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بداية القرون الوسطى حتى بداية القرن 19. كويس، دي الفترة الثانية من المرحلة الثانية. الفترة دي أهم ما يميزها الكتابات التي كتبت تحت تأثير الثقافة الإسلامية في الأندلس. يعني المسلمين لما فتحوا الأندلس وعاش معهم اليهود، اليهود بدأوا يشعروا باستقلال، مش استقلال سياسي، بدأوا يشعروا ان هم حرين، يستطيعوا ان هم يقدموا لغتهم الكثير، بدأوا ان هم يحيوا اللغة العبرية، بدأوا ان هم يستخدموا اللغة العبرية، لكن هم استخدموها او كتبوا اشعارهم، كتبوا اشعار، يعني اليهود كتبوا اشعار في الفترة دي، وكتبوا أشعار، وكتبوا كتب في اللغة، وكتبوا كتب في التاريخ، وكتبوا كتب في الفلسفة، وكتبوا كتب في العقيدة، كل ده كتبوه على نسق أو على أسلوب اللغة الكتابات العربية الإسلامية. كانت اللي يقرأ كلامهم، كلام اليهود في الفترة دي، كلام اليهود من الفترة دي، حيلاقي إن هم في الفلسفة مثلا أو في العقيدة، حيلاقوا ان هم بيكتبوا على نفس نسق المعتزلة، ولما كتبوا في اللغة كتبوا على نفس طريقة سيبويه وعلى نفس طريقة ابن جني. كويس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا مثلا سعادية الفيومي اللي يقرأ كلامه يشعر انه بيقرأ لعالم من علماء المسلمين، طبعا مع فارق يعني من علماء المسلمين الأوائل، تشابه يعني، كتب على نفس الطريقة، كتبوا في اللغة على نفس زي ما قلت على نفس الطريقة اللي كتب اللغة العربية زي كتاب سيبويه وكتاب ابن جني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الأمانات والاعتقادات، دي المرحلة الثانية. نحن عندنا مرحلتين، كل مرحلة منهم مقسمة إلى فترتين. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة عبيرة العهد القديم وفترتين، فترة أولى استقلال سياسي وازدهار اللغة، الفترة الثانية ضياع اللغة تدريجيا وضياع الخط العبري القديم وحل مكانهم الأرامي، سواء اللغة الأرامية أو الخط الأرامي الأشوري البابلي أو المربع. الخط المربع اللي هو الخط الأرامي هو المستخدم حتى الآن. دي المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية قلنا تنقسم لفترتين، الفترة الأولى اللي هي العبرية التلمودية، مرحلة فترة العبرية التلمودية تتميز بالتأثر بالإيه؟ بالتأثيرات الأجنبية من اللغات المختلفة اللي ذكرناها. الفترة الثانية من المرحلة الثانية من القرون الوسطى حتى القرن 19 وتتميز بأن اليهود كتبوا على نفس نسق الكتابات الإسلامية، إنهم كانوا عايشين تحت تأثير الثقافة الإسلامية في الأندلس، تأثرهم تأثر كبير. فإحنا كده بنعرف فضل اللغة العربية على اللغة العبرية، اللغة العربية كأنها فضل عظيم على اللغة العبرية. المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة والأخيرة مش مقسمة لأي فترات. يعني عندنا كده أربع فترات، فترة أولى فترة ثانية فترة أولى فترة ثانية وبعدين مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة تبدأ مع بداية عصر التنوير اليهودي، مع بداية عصر التنوير اليهودي. اليهود رأوا في الفترة دي ضرورة الانفتاح على العالم، ضرورة الانفتاح على العالم، ده في القرن 19. رأوا ان هم لازم ينفتحوا على العالم بدل العزلة اللي هم عايشين فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدل العزلة اللي هم عايشين فيها. كان عايشين في عزلة، فهم عايزين ينفتحوا على العالم ويعيشوا معاهم. فكان لازم عشان يحصل ان هم اللغة العبرية تكون لغة مواكبة للعصر الحديث، مواكبة للعصر الحديث. فبدأوا يستخدموا العبرية في الأدب وفي الصحافة وبدأ وفي المجالات المختلفة، لكن سرعان ما اكتشفوا ان عبرية العهد القديم او عبرية التوراة عاجزة عن مسايرة حاجات العصر. هم كانوا يستخدموا الكلمات بتاعت الموجودة في التوراة، الكلمات الموجودة في التوراة، بيستخدموا الكلمات الموجودة فين؟ في التوراة، في كتابة الأدب والصحف، في الكتابات الأدبية وفي الصحف. لكن هم اكتشفوا ان لغة التوراة مش كافية، غير كافية للتعبير عن حاجات العصر الحديث، فاعتمدوا على كلمات المشنة اللي هو جزء التلمود، اللي هو متن التلمود، وهي الأخرى لم تكفي، ما كانتش كافية لتسير العصر الحديث. فبدأ ان هم ياخدوا من اللغات الأخرى، بدأ ان هم اليهود ياخدوا من كل اللغات الأخرى، خاصة العربية الإنجليزية والروسية، العربية والإنجليزية والروسية، العربية والإيه والإنجليزية والروسية. طبعا الكلام ده أخذ منهم فترات طويلة وحروب ولفوا البلاد عشان يقنعوا الناس بالفكرة دي، مثلا العازر بن يهودا، نفس أقطار العالم عشان يقنع اليهود إن هم يستخدموا اللغة العبرية في الكتابات وكده، وحدث فعلا إن اللغة العبرية قامت من جديد وقامت كلغة مسيرة للعصر الحديث، وهي اللغة الحالية الموجودة معانا باسم اللي هي موجودة اللي هو بيتكلم بها حاليا باسم العبرية الحديثة، اللي هي العبرية الحديثة غير العبرية الكتب بها التوراة، اللي هي العبرية الحديثة. أصبحت العبرية الحديثة هي لغة التخاطب، وهي لغة السياسة، وهي لغة الأدب، وهي لغة الرياضة، وهي لغة الشعر، وأصبحت العبرية هي كل شيء في حياة اليهودي. أصبحت العبرية هي كل شيء في حياة اليهود. ده درس احنا نتعلمه، نشوف ازاي اليهود أقاموا لغة ميتة. وعليكم السلام ورحمة الله. اللغة العبرية أصبحت لغة ميتة، أقاموها من جديد وأصبحت هي مستخدمة في كل شيء. اللي يتفرج على أي قناة من قنوات إسرائيل، من القنوات الإسرائيلية قناة اليهود، بيلاقي ان هم حتى لما هو بيتكلم عربي يلاقي الترجمة عبري موجودة تحت في نفس الوقت، لما هو بيتكلم عبري يلاقي الكلام العبري اللي هو بيتكلمه بيتكتب في نفس الوقت. فهم عاوزين اللغة العبرية تكون هي اللغة المنتشرة، هي اللغة الشائعة. دلوقتي اليهود كلهم بيتكلموا عبري، بعد ما كانت ما كانش حد يعرف يتكلم عبري، اصبح اليهود بيتكلموا اللغة العبرية، واصبحت هي زي ما قلت هي كل شيء في يوم اليهودي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي المراحل باختصار شديد، ما حبش انا اذكر افصل فيها اسماء العلماء وازاي عملوا الحاجات دي وحصل المشاكل اللي واجهتهم ايه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش اللي طالع في الموضوع دي في اول محاضرة. ممكن ان اي حد من الاخوة يعني حب التفصيل فهي يكلمني وما فيش اي مشاكل يعني ان شاء الله. دي المقدمة. اظن المقدمة يعني مقدمة منطقية، مقدمة اللي يركبها ويحاول ان هو يختصرها يجد ان هي سهلة وسلسة، كده كويس. طب وكان اول سؤال ليه في الواجب للاخوة اللي هم مسجلين في المنتديات وطالبين به تلخيص الكلام اللي انا قلته ده، في 100 كلمة، فيما لا يزيد عن 100 كلمة. ده اول سؤال في اخر المحاضرة ان شاء الله، طيب كل الاخوة المسجلين ان شاء الله مطالبين بان هم يلخصوا الكلام اللي انا قلته دلوقتي. دي المقدمة. هنبدأ ندخل على حروف اللغة العبرية. اللغة العبرية بتتكتب ازاي؟ بتنطق؟ على كل حال حروف اللغة العبرية، حروف اللغة العبرية، اللغة العبرية بداية زي أغلب اللغات السامية بتكتب من اليمين لليسار. ان شاء الله كل الحاجات اللي يعني نتكلم عليها بعد المحاضرة ان شاء الله. قلنا اللغة العبرية زي اللغة العربية زي اغلب اللغات السامية بتكتب من اليمين لليسار، غير الانجليزي واللغات الاوروبية. الانجليزي بيكتب من اليسار لليمين، اما العربي من اليمين لليسار، وكذلك العبري من اليمين لليسار. ده اول تساوي بين الاثنين للعربي والعبري، ان هو الاثنين بيكتبوا من اليمين لليسار. العلماء لهم كلام، طب ليه اللغات دي بتكتب من اليمين لليسار؟ ليه اللغات دي بتكتب من اليمين لليسار؟ بعض العلماء قالوا ان اللغات او قديما كانت الحروف تكتب بازميل، عارفين الازميل طبعا، ازميل ومطرقه على صخر او على حجر بينقش الحروف، ينقش الكلام اللي هو عاوز يكتبه ينقش على الحجر. فبيقولوا ان الاسهل للشخص اللي بيكتب على الحجر ان هو يبدا من اليمين لليسار. ازميل اله حاده، يعني اله حاده بيستخدمها ان هو ينقش بها على الحجر عشان يكتب بها، اله حاده بيطرق عليها عشان يكتب او يرسم الحروف اللي عاوز يرسمها على الحجر ده. فهو طبيعي ان الواحد اللي بيعمل بالازميل بيبدا من اليمين لليسار، مش هيبدا من اليسار لليمين. ده رايي يعني، لكن الله اعلم صحته ايه بالظبط، محدش يقدر يعرف لان ما عندناش اي دليل من الفتره دي خالص يثبت الكلام ده. كويس، ومش مهم، مش هتفرق من ايه السبب يعني. المهم ان العبريه بتكتب من اليمين لليسار. حروف العبريه كم حرف؟ 22 حرف. اللغه العبريه 22 حرف مجموعه في ايه؟ ابجد، هوز، حطي، كلم، صعصص، قرشت. طبعا اظن اغلبنا حافظ الكلمات دي. ابجد، كلم، صعصص، ابجد، كلم، صعصص، قرشت، ابجد كلام لخبطتوني. ابجد، هوز، حطي، كلام، صعصص، قرشت. ابجد، هوز، تمام، حطي، كلام، صعصص، قرشت. اغنيه، تمام، كويس. طيب خلونا نوقف التكست شويه، وقف التكست شويه وتابعوا معايا الايه الكلام اللي انا قلته دلوقتي. ابجد، هوز، حطي، كلام، صعصص، قرشت. ابجد، هوز، احفظوها، هدي اللي هتساعدكم بسهوله تحفظوا الحروف العبريه. ابجد، هوز، حطي، كلام، صعصص، قرشت. طب احنا ليلى مراد اصلا كانت يهوديه، تعرفين ده كويس. ابجد، هوز، حطي، كلام، صعصص، قرشت. اول حرف اللي هو في حرف ابجد، هوز، اسمه ايه؟ الف. الف ده هو حرف في حروف العبرية. الف، الف، ما عندنا اللي ابجد، يبقى اول واحد فيهم اسمه الف. الف، الف، اسمه ايه؟ الف. طيب تاني حرف في ابجد، هوز، اسمه حرف بيت، اسمه حرف بيت، ماشي، يبقى الف، باء، جيم، دال. خلينا نرجع للحرف الاول تاني، لو حرف اسمه ايه؟ الف، الف، اسمه حرف ايه؟ الف، الف، انتوا معايا وانا بقراه دلوقتي، قولوا معايا. الف، اسمه ايه؟ الف، الف، الف. حرف الالف يقابل في اللغة العربية الهمزة او الالف، يقابل الهمزة او الالف. طب ينطق ايه؟ احيانا ينطق همزة واحيانا لا ينطق، ده هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين ان شاء الله في التشكيل، لما نتكلم على حركات التشكيل هنتكلم عن النقطة دي. يبقى اول حرف اسمه ايه؟ الف، الف، الف، مقابل الالف العربية. تاني حرف اسمه، تاني حرف اسمه بيت، بيت، بيت. تاني حرف اسمه ايه؟ بيت. يبقى احنا قلنا ابجد، يبقى الف بيت، الف بيت، الف بيت، الف بيت، الف بيت، الف بيت. خلاص بألف بيت ألف بيت حرف البيت مقابل في العربي باء بسيط خالص يعني ألف بيت البيت يقابل الباء البيت يقابل حرف الايه الباء يقابل حرف الباء طب الحرف بينطق ازاي اذا جت جواه نقطة ينطق باء من غير نقطة ينطق في زي ايه في في طبعا انتوا شايفين الجدول معايا وانا بشرح دلوقتي في طبعا الصوت ده مش موجود في اللغة الايه في العربي مش موجود في العربي الصوت ده اللي هو في مش موجود في العربي عندنا ألف بيت ألف بيت ألف بيت ألف بيت ألف بيت ألف بيت ألف إيه بيت ألف إيه بيت أنا بحاول أكرر الحرف كتير عشان يكون سهل بالنسبة لكم ثالث حرف عندنا إحنا قلنا أبجد هوز أبجد يبقى ألف بيت جمل ما ينفعش تقول جمل جمل لا حتى أنا كاتب في الجدول إيه جيم قاهرية قاهرية زي أهل القاهرة بيقرأوا الجيم ألف بيت جمل ألف بيت جمل جيم قاهرية خلينا نقول قاهرية أكتر قاهرية بلاش مصريين حتى المصريين مختلفين فيها خلاص ألف بيت جمل انت فاهمين معايا ايه اهمية ابجد هوا تحطي كلام وانطع في قرشت اللي انا قلتها دلوقتي دون طافش ابجد يبقى ابجد الف بيت جمل الف بيت جمل الف بيت جمل رابع حرف في ابجد اسمه ايه دلت دلت دلت دلت دلت دلت اسمه ايه دلت دلت كلمة عبرية معناها باب ماشي لو بصيت حرف الجمل دققته في الحرف كده هتلاقي ان هو شبه الجمل له راس فوق وله جسم وله رجلين حرف الدلت لو بصيت في الحرف ممكن يحيلكم بان هو شبه الباب شبه الباب بالفعل اصلا الحروف العبرية في الاساس كانت حروف كانت عبارة عن رسم كل رسمة لها معنى كل رسمة لها معنى المهم مش مشكلة معنى الكلام ده يبقى معنى أربع حروف دلوقتي ألف بيت جمل دلت ألف بيت جمل دلت ألف بيت جمل دلت ألف بيت جمل دلت جمل ما تنسوش جمل جه وايه جه مش جه ماشي ألف بيت جمل ألف بيت جمل دلت الدلت مقابل في العربي في العبري يقابل إلى الدال الدلت مقابل الدال طبعا واضح الكلام يعني ألف مقابل الألف بيت مقابل الباء جمل مقابل الجيم دلت مقابل الدال دلت مقابل الايه دال دلت دال دلت دال طبعا ده كله تشابه بين العرب والعبري لان هم زي ما قلت الاثنين من عائلة واحدة هي عائلة اللغات السامية عائلة اللغات السامية ألف بيت جمل دلت كده أبجد أبجد ألف بيت جمل دلت كده أبجد بعد أبجد هوز بعد أبجد هوز يبقى أرف أول حرف في الحرف الخامس يعني اسمه هي هي هي اسمه هي هي هي هي هي هي اسمه ايه هي أنا عاوز أنا بقرأ الحرف تقرأه معايا وأنا بقرأ الحرف تقرأه معايا عشان يكون سهل أبجد هوز ألف بيت جمل دلت هي هي هي هي حرف الهاء مقابل الحرف الهاء العربي بحرف الهاء مقابل لحرف الهاء لحرف الهاء العربي. البنت كنا بتقراش عابر، لو بيقرا عابر كنا وضعنا حروف سهل للناس. يبقى كده عندنا كم حرف؟ خمس حروف، ألف ألف ومرة أنا بقرأ ماشي، ألف ألف ألف، بيت بيت بيت، جمل جمل جمل جمل، دلت دلت دلت دلت، ألف بيت جمل دلت، ه ه ه. كده كم حرف اللي متابع معايا؟ اكتب لي كم حرف كده، كم حرف؟ خمسة. تمام كويس. الحرف السادس عندنا في حروف العبري اسمه حرف نقول أبجد هوز. يبقى كده خدنا الألف البيت والجمل والدلت والهاء، والحرف اللي هو السادس اللي هو احنا قلنا هوز هوز. حرف الواو في العبري، حرف الواو في العبري، حرف الواو كان قديما ينطق واو فقط، واو فقط كان ينطق ايه؟ واو واو. ده الحرف قديما المحققون يقولون ان الحرف اللي هو اللي معانا الحرف السادس ده كان ينطق واو زي الواو العربية بالضبط، زي الواو العربية بالضبط. لكن في النطق الحديث اللي احنا بنتعلمه احنا هننطق في لما بنتكلم وننطق الحروف هننطق النطق الحديث، نطق السفردين اللي هو نطق اليهود اللي هم اليهود الاندلس، يعني اليهود اللي هم يهود الاندلس اللي هي اللهجة الرئيسية او اللهجة الرسمية في اسرائيل، اللهجة الرسمية في اسرائيل سفردين. كويس. عندنا كده ايه؟ ابجد هوز، الف بيت جمل دلت هي واو وفاب، واو وفاب، فاب فاب فاب. يبقى الحرف حاليا ينطق فاب فاب، ينطق ايه؟ فاب فاب فاب. في ناس يقولوا فاب وفي ناس يقولوا فاب، فاب وفاب الصحيح فاب. كويس. حرف الفاف ده اللي هو حرف الواو في اللغة العبرية الحديثة له نطقين، اما ينطق زي الفي فاف يعني، واما ينطق خلينا الاسئلة لاخر الكلام ماشي، واما ينطق اما ينطق واو، يعني له حالات معينة بينطق فيها واو. الحرف ده في حالات معينة بينطق فيها واو، هنتكلم عن هذه بالتفصيل في درس التشكيل درس الحركات. لما الحرف يكون جوا ضمة بينطق واو، من غير ضمة بينطق فاف او فاف زي ما انتم تقولوا اي واحدة فيهم صح. حتى اليهود نفسهم ناس بينطقوا فاف وناس بينطقوا فاف. خلاص. احنا عندنا الف بيت جمل دلت ه ه فاف فاف فاف فاف فاف او واو، فاف او واو هو ايه؟ فاف او واو، فاف او واو حسب الكلمة المعينة بتنطق فيها حسب تشكيلها في الكلمة. خلاص. يبقى كده عندنا كم حرف يا اخوة؟ عندنا كم حرف كده اخدناهم؟ ست حروف، ست حروف. ابجد هوز مخلصناهاش، بقى الحرف اللي ايه؟ السادس السابع في الكلمة. الحرف السادس اسمه ايه؟ زين. زين في ناس يقول زين وفي ناس يقول زين ماشي. ده الحرف السابع اسمه ايه؟ زين زين زين. زي ما ننطق الحروف انطوى انتوا وانتوا بتلفوا كده في المواقع وبتسمعوا من اي حد ممكن تلاقوا نطق تاني، ممكن تلاقي واحد بينطق الحرف بشكل مختلف لان اليهود لهجات حتى زي العربي لهجات، واحد بينطق الحرف الفلاني بطريقه واحد بينطق بطريقه مختلفه. خلاص. احنا بنتعلم العبريه الحديث العبريه بنتعلم نطق الحديث بلهجه السفردين. السفردين سفرد يعني ايه؟ يعني اسباني، اسباني يعني اندلس يعني. المهم مش عاوزين ندخل في التفاصيل دي حاليا يعني. عندنا ابجد هوز، ألف بيت جميل دارت هي باب زين زين زين حرف الزين مقابل مقابل مقابل ليه لحرف الزين الأبي العربي أو الزاء خلاص مقابل الحرف ليه الزين أو الزاء زي ما تحب تسموه وحرف الباب وقبل حرف الواو العربي لكن له نطقين له نطقين أبجد هوز أبجد هوز احفظوا أبجد هوز هتسهل لكم الكلام مش محتاج أنا أكرر يعني أبجد هوز كتير أبجد هوز حطي كلام ونصعف في قرشة ألف بيت جمل دلت هي ذاز زين زين زين زين زين زين طيب الحرف الثامن الحرف الثامن معانا اسمه حرف حت حت حت حت حت اسمه حرف ايه حت حت حت حت مش حت حت اسمه ايه حت حت حت حت حت أبجد هوز ألف بيت جمل دلت ألف بيت دلت ألف بيت جمل دلت هي هي ذاب زين حيت حيت حيت حيت ده النطق عند اليهود اللي احنا بتعلمه نطق السفردين في يهود تانيين لهجة تانية منطقها خيت خيت احنا بنسمع العبري بنسمع ناس يهود بتكلموا تشعر ان في خاء كتير في الكلام تشعر ان في كل شوية خاء خاء خاء خاء خاء في الكلام صح ليه ده لان العبري ما فيهوش حرف الخاء اصلا العبري ما فيهوش حرف الخاء عندنا اليهود الاشكنازي اللي هم اليهود الغربيين كلمه اشكنازي يعني المانيا اشكناز بالعبري يعني المانيا فاليهود الغربيين بينطقوا حرف الحيت خيت خاء يعني بينطقوها خاء خاء خاء خاء ما يعرفوش ينطقوا الحروف الحلقيه اغلب الحروف الحلقيه ما يعرفوش ايه ينطقوها اغلب الحروف الحلقيه ما يعرفوش ينطقوها طبعا ده واضح عند الايه عند الايه الغربيين عموما حتى في الانجليزي ما يعرفش يقول الحاء ما يعرفش يقول الحاء ما فيش حرف اسمه حرف الخاء في العبري خلاص يعني الغربيين سواء انجليزي او فرنساوي او كده ما يعرفش يقول خاء ما يعرفش يقول خاء ما يعرفش يقول حاء قصدي ما يعرفش يقول حرف الحاء يقول احمد يقول احمد احمد في العبري بيخلوا العبري اللي هو الغربي اللي هو العبري بلهجة الغربيين بيقولها ايه بيقولها ايه خيت خيت بينطقها زي حرف الخاء العربي احنا ملناش دخل بالتفاصيل دي ملناش دخل بيها انا بقول لكم من باب العلم بالشيء لكن احنا في النطق هننطق بالنطق الصحيح اللي هو نطق النطق الاقرب صحيح اللي هو نطق السفردين يعني الف بيت جمل دلت ه ذاب ذاب زين حيت حيت حيت حيت حيت اسمه حرف ايه حيت حيت حيت حيت حيت محدش ينطق خيت حتى الاخوه الفلسطينيين اللي معانا في الدوره ان شاء الله لما يطلع المايك يقرا الحروف يقرا بالنطق اللي انا بقراه ما يقراش يقول خيت ما يقراش يقول خيت ولا انت يقول غيش تمام ألف بيت ده نطق السفردين احنا بنقول نطق السفردين نطق السفردين احنا قلنا ان عندنا اليهود لهجات مختلفه سفردين مش كناز ومزراح ومزرحيين ماشي احنا نتعلم نطق السفردين نطق السفردين من هو نطق اليهود الشرقيين احنا بنعرف نقول الحاء احنا بنعرف نقول الحاء فليه نقولها خاء الغربي ما بيعرفوش الغربي ما بيعرفش يقول خاء ما يعرفش يقول ما يعرفش يقول حاء الغربي ما يعرفش يقول حاء يجي يقول حاء ما يعرفش فاحيانا يخليها هاء في اللغات وفي لغات تانية يخليها خاء كويس احنا بنعرف خلاص ننطق الصحيح الف بيت اقرا وراي اقرا مش لازم تكسر يعني اقرا وراي وانا بكرر الحروف الف بيت جمل دلت هي ذاب زين حيت زين حيت حيت حيت حيت ألف بيت جمل دلت هي ذاب زين حيت حيت حيت. كده كم حرف معانا؟ 8 حروف. 8 حروف. طيب الحرف التاسع، الحرف التاسع هو حرف طيت طيت طيت بالتاء طيت، قال الأولى والأخيرة تاء طيت طيت طيت ماشي طيت طيت. عندنا حيط طيت حيط طيت حيط طيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيط طيت حيط طيت. طيت يقابل حرف الطاء، واضح ان هو يقابل حرف الايه؟ الطاء، يقابل حرف الطاء العربي. الف بيت جمل تالت ه ذاب زين حيت طيت حيت طيت طيت. كويس. قلنا اليهود السفرديين بينطقوه طيت طيت، اليهود الاشكناز اللي هم الغربيين بينطقوه تيت تيت. ما يعرفش يقول حروف مفخمة، يعني دي طبيعة فيهم، هم طبيعة فيهم كده، طبيعة في الغربيين عموما ما يعرفش يقول حروف المفخمة. عاوز اقول طاهر، قول طاهر بالتاء صح، ما فيش حروف مفخمة عندهم، ما عندهمش حروف المفخمة، فالغربيين بينطقوها تيت. لما تيجي في الكلمة ينطقها تاء، ينطقها زي التاء بالضبط. كويس الكلام لحد دلوقتي ولا في حاجة؟ طيب الحمد لله. وعندنا أبجد هوز حطي، أبجد هوز حطي. خدنا الألف بيت والجمل والدلت والهاء والفاس والزين والحيط والطيط. تمام. باقي حرف ايه؟ حطي الياء. الياء الياء في العبري اسمه ايه؟ يود يود. في ناس يقول يود وفي ناس يقول يود وفي ناس يقول يود، هو اسمه حرف الايه؟ حرف اليود. يود مماله شويه، مماله شويه، مماله ايه شويه كده بسيطه. يود يود يود يود. تمام. يود اليود مقابل لحرف الياء. الياء وعليكم السلام ورحمه الله، مقابل لحرف الايه؟ الياء العربي. الف بيت جمل دلت ه ذاب زين حيت طيت. يود يود يود يود يود. ده الحرف الكام يا اخوه؟ ده الحرف الكام معانا كده؟ اخدنا كام حرف؟ 10 حروف. الحرف 11. الحرف نبدا نذكر الحروف كلها من البدايه. الف بيت جمل دلت ه ذاب زين حيت طيت. يود يود يود يود يود يود يود كده. أبجد هوز حطي. بعد حطي فيه حرف، حرف ايه؟ كلمة كاف. كاف حرف اسمه زي حرف زي نفس العربي بالضبط. كاف كاف كاف كاف كاف كاف كاف كاف كاف. كاف مقابل الحرف العربي كاف. إذا جابوا نقطة ينطق كاف، من غير نقطة ينطق خاف. خاف ينطق زي الخاء، ينطق زي الايه؟ الخاء. طبعا هنتكلم ده بالتحديد يعني تفصيل بعدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الحرف اسمه كاف، إذا جت جواه نقطة ينطق زي الكاف بالضبط، إذا جت إذا جاء من غير نقطة ينطق زي الخاء، ينطق زي إيه؟ خاء خاء خاء. ألف بيت جمل دالت هي ذاذ ذاذ زين حت طت يود كاف كاف كاف كاف كاف كاف. الحرف اللي بعده اللي هو الحرف رقم كام؟ رقم كام الحرف؟ 12. كويس. اسم الحرف لمد لمد لمد لمد لمد لمد لمد مقابل للام العربي، واضح يعني حرف اللمد مقابل لحرف اللام العربي. لمد لمد لمد لمد لمد مقابل حرف ايه؟ اللام العربي. بعد حرف اسم حرف ميم ميم ميم. في ناس يقولوا ميم، في ناس يقولوا ميم، اسمه ميم ميم ميم ميم ميم ميم مقابل حرف الايه؟ ميم مقابل حرف الميم العربية، واضح يعني. عندنا ألف بيت جمل دلت ه ذاز زين حت طت يود كاف لمد لمد ميم ميم ميم ميم ميم ميم. الحرف اللي بعده رقم كام؟ الحرف اللي بعده كام؟ 13. ممتاز. حرف 13 اسمه نون، ده العربي نون نون نون نون نون. اسم حرف ايه؟ نون نون نون، ده العربي بالضبط كده. ابجد هوز حطي كلم كلم، ابجد هوز حطي كلم، بعد كلم صعصص صعصص. ما عندنا الحرف اسمه الحرف اللي بعده اسمه سمخ سمخ سمخ سمخ سمخ سمخ سمخ. الحرف السمخ مقابل لحرف السين في العربي، مقابل لحرف السين في العربي، مقابل لحرف الايه؟ السين. ركزوا في حرف السمخ عشان بعد شوية هيجي لنا حرف تاني برضو مقابل لحرف السين في العربي. يعني اللغة العبرية فيها حرفين سين، اللغة العبرية الحديثة فيها حرفين ينطقوا سين، حرفين ينطقوا سين. ما عندنا حرف اسمه ايه؟ سمخ سمخ سمخ. ألف بيت جمل دلت ه ذاز زين حت قت يود يود كاف كاف كاف لمد لمد لمد ميم ميم ميم ميم. نومخ سمخ سمخ سمخ سمخ سمخ سمخ سمخ. اللي بيحصل عنده انقطاع ان شاء الله يسمع التسجيل، مفيش اي مشاكل يعني ان شاء الله. سمخ سمخ سمخ سمخ مقابل حرف سين سين سين. بعد الحرف اسمه عين عين عين عين عين. في ناس يقولوا عين، طبعا ده غلط، اسمه عين، هي مش ألف هي فتحة. عين عين عين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عين عين عين عين عين. حرف العين مقابل حرف العين في العربي، مقابل حرف ايه؟ العين العربية. حرف العين مقابل حرف ايه؟ حرف العين في العربي. طيب حرف العين، اسألكم سؤال اللي مركز معايا في اللي انا بقوله، اليهود الغربيين ينطقوا حرف العين ازاي؟ ينطقوا ازاي اليهود اللي هم اشكنازي اللي هم الغربيين ينطقوا ازاي؟ طيب اخونا وليد خطاب بيقول غين. طيب حد عنده اجابه اخرى؟ عين. طيب ممتاز، بينطق عين زي الهمزه زي حرف الالف يعني. ليه هو ما يعرفش يقول عين؟ احنا قلنا الحروف الحلقيه عند الغربيين مشكلة، أغلب الحروف الحلقية عندهم مشكلة. الغربيين عندهم مشكلتين، حروف الحلقية والحروف المفخمة. ما عرفش يقول الحروف الحلقية أغلبها طبعا، وما عرفش يقول الحروف المفخمة. ما عرفش يقول الحروف المفخمة. خلاص. مشكلة. ف فلما يجي على حرف العين ينطقه زي الالف، يقول حرف صامت سايلنت، بينطقه زي الايه الالف، بينطقه زي الالف ماشي. ده الف بيت جمل دلت ه ذاف زين حت طت يد كاف كاف كاف لمد مم نون سمخ عين سمخ عين سمخ عين. الحرف اللي بعده رقم كام؟ الحرف اللي بعده رقم كام؟ 14. 14 نقول 14 كام؟ حد عنده عدد تاني؟ طيب اخر كلام. سبعتاشر. حرف السبعتاشر اسمه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تقيلة مش خفيفة. طبعا الصوت ده مش موجود في العرب. ب ب ب ب ب ب ب كويس. حرف البي ده زيادة جواه نقطة، نقطة اسمها دجاش. دجاش هتكلم عن الكلام ده بالتفصيل بس لازم تعرفوه دلوقتي. زيادة جواه نقطة ينطق بي، من غير نقطة ينطق زي الفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينطق زي الايه فاء، يبقى بنقطة بي من غير نقطة ينطق زي الفاء في في في. تمام كده لحد دلوقتي؟ حروف سلسة وبسيطة، لكن كل اللي فيها، كل المشكلة اللي فيها ان في حروف لها نطقين، في حروف لها نطقين، في حروف لها نطقين. اذا جت جوا نقطة ينطق بطريقة، من غير نقطة ينطق بطريقة، وده هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. نتعلم بنطق السفرديم. نطق السفرديم تمام. نطق الايه السفرديم، قلنا أول حرف اسمه ألف بيت جمل دلت ه ذاف زين حت طت يد كاف لمد لمد مم نون نون سمخ عين ب صادي صادي صادي صادي صادي صادي. في يهود اسمهم يهود سفرديم. يهود السفرديم دول بينطقوا لهجة شرقية. سفرد أصلا بالعبر يعني أسباني، أسبانيا. هم يهود الأندلس اللي هم أصلهم في الأندلس، فاللي هم أصلهم فين؟ كانوا عايشين في الأندلس. احنا متعلم النطق بتاعهم، هو النطق السفرديم ده هو النطق الرسمي في الدولة العبرية حاليا في إسرائيل، هو النطق الرسمي في إسرائيل. تمام، هو النطق الرسمي في إسرائيل. أنا بعيد بس وأزيد في نفس الكلام، بس أنا ممكن أخلص بسرعة الحروف، أقرأها بسرعة وأخلص. بس عشان هم 22 حرف، 22 حرف لو طولت أو ممكن كل حرف ياخد له دقيقتين ولا حاجة. تمام، فعشان هو أول درس واللغة غريبة عليكم، فأنا بحاول أن أبسط وأعيد الشيء أكتر من مرة. اللغة الرسمية في إسرائيل هي اللغة لهجة السفرديم ماشي، لكن المنتشر هو الأشكناز. ليه الأشكناز؟ من الغربيين، وطبيعي إن المغلوب يتأثر بالغالب، والغربيين هم الأغنى، هم لهم النفوذ لهم السلطة، فالشرقيين تأثروا بهم. بدأوا بيقرأوا زيهم، بينطقوا الحروف زيهم، بيتكلموا زيهم. تمام، هم مفيش بقى نطق في الكلام ده حاليا. يعني اقرأ الحروف اللي انا لحد ما وصلت عشان اكمل تاني. قلنا ابجد هو تحطي كلام صعصص، وصلنا لحد ايه صعصص. الف بيت جمل دلت ه ذاف زين حط تيوت كاف سمد مم نون سمخ عين ب صادي صادي صادي صادي صادي, صادي, صادي, صادي. فاضي فاضي فاضي ده قلنا قديما كان ينطق فاض، حديثا ينطق عند اليهود السفرديم عند اليهود الاشكناز ينطق تاء سين تس، تمام؟ قديما ينطق فاض، حديثا ينطق تاء سين. قلنا اليهود الاشكناز اللي هم اليهود اللي هم الاشكناز العلمانيه زي ما قلت بينطقوا الزد، تمام؟ بينطقوا ايه؟ تاء وسين. قلنا العالم يعني اسمه ايه؟ شلوتسر، شلوتسر، مع ان اسمه ما فيهوش تاء ولا كسين، اسمه بيكتب كده بالانجليزي بالحروف ال شلوتسر كده، هيك والسلامة صور كده. حرف الزد ينطق تاء سين، كذلك حرف الصاد هم بيقرأوه تاء وسين. الحرف اللي بعده اسمه حرف قوف، قوف قوف قوف قوف، زي اليود. قلنا اليود فيه إمالة بسيطة، يود برضو القوف نفس الشيء فيه إمالة بسيطة، قوف قوف قوف قوف. حرف القوف وضع أنه مقابل لحرف القاف، وضع أن حرف القوف مقابل لحرف القاف العربية. مش محتاج أن أنا أقول زي كل مرة أن حرف القوف عند اليهود السفرديم بينطقوه قاف، وعند اليهود الغربيين اللي هم الاشكناز بينطقوه كاف، ما بيعرفوش الحروف المفخمة، يجي على الحروف المفخمة حروف اللي هي زي القاف والطاء ما يعرفوش يقولوها، فيقول القاف كاف والطاء يقولها تاء. المهم احنا ننطقها قاف زي السفرديم والنطق صحيح. الاسم قوف قوف قوف قوف قوف قوف قوف قوف، تمام؟ ألف بيت جمل دلت ه فاز زين حت طيت يود كاف لمد ميم نون سامخ عين ب فاضي قوف قوف قوف. الحرف اللي بعده اسمه حرف ريش ريش ريش ريش ريش ريش، اسمه حرف ايه؟ ريش. حرف الريش مقابل حرف الراء، وضع حرف الريش العبري مقابل حرف الراء العربي. حرف الريش في برضه مختلفين في نطقه، السفرديم ينطقوا راء والاشكناز ينطقوا غين، والغيش غيش غيش غيش غيش، هننطق راء راء. قوف ريش قوف ريش قوف ريش قوف ريش قوف ريش ريش ريش. الحرف اللي بعده اللي هو رقم كام؟ الحرف الجاي رقم كام؟ الحرف اللي بعده كام؟ احنا قلنا الحروف كلهم 22 حرف، ده حرفين، يبقى الحرف اللي هو اللي احنا عليه دلوقتي اللي هو رقم 21، الحرف 21. حرف 21 اسمه شين شين شين شين شين. دلوقتي النطق كويس، الصوت كويس دلوقتي ان شاء الله، واضح الصوت؟ طيب يبقى الحرف رقم 21 اسمه شين شين شين شين، زي الشين العربي شين شين شين شين شين شين شين. حرف الشين له نطقين او له شكلين مختلفين، بلاش نطقين، له شكلين. اذا جت النقطة يمين يبقى شين، اذا جت شمال يبقى سين، كده عندنا حرفين سين سامخ وسين. إذا جت النقطة على الناحية التانية، إذا جت في ناحية زي ما انتوا شايفين في الصورة قدامكم تنطق شين، جت في الناحية التانية تنطق سين، تمام؟ ده هو شين وسين شين سين شين سين. في ناس بيقولوا ان الحروف العبرية 23 حرف 23 حرف 23 حرف. خلوا 23 منين؟ خلوا الشين والسين حرفين، الشين حرف والسين حرف. لكن الصحيح واللي مختلف كل باليهود قديما ان هم 22 وخلوا الشين حرف واحد، سواء النقطة هنا او هنا هو هو واحد، سواء هنا ناحية زي ما انت شايفين في الصورة شمال يبقى شين يمين يبقى سين سين. الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. الحرف الاخير في العبري، وعليكم السلام عليكم، الحرف الاخير في العبري اسمه تاب تاب تاب تاب تاب تاب في ناس بتقولوا تاو ننصح. احنا قلنا ان حرف الواو العبري اما ذاب او واو اما ذاب او واو. برضو كذلك التاف لانه هو اصلا مكون من حرفين لما بتكتبه بتكتب نطقه مثلا حرف الالف عاوز تكتبه تكتب الف لام فاء. كذلك حرف التاف عاوز تكتبه بالعبري هتكتب تاء وبعدين حرف اللي هو الايه الذاب تاف كده. فحرف الذاب مختلف اما واو او ذاء. فلو قلت تاف صح لو قلت تاف صح لكن احنا بنقوله تاف تاف تاف. مفهوم الكلام؟ تاف حرف التاف مقابل حرف التاء مقابل حرف الايه التاء العربي مقابل حرف الايه التاء بالعربي اسمه ايه تاف تاف تاف. نقرا الحروف تاني وركزوا معايا عشان ما نطولش. يعني الف بيت جمل دلت دلت ه ذاب ذاب ذاب ذاب ذاب زين زين حيت طيت يود كاف لمد ميم نون سمخ سمخ سمخ عين عين عين ب ب ب فاضي فاضي او تفاضي تفاضي قوف قوف قوف قوف قوف ريش ريش ريش ريش شين شين سين شين سين شين سين شين تاف تاف تاف تاف. اقرأ مرة واحدة اخيرة بسرعة بسرعة بدون تكرار لأي حرف. الف بيت جمل دلت ه ذاف زين حيت طيت يود كاف لمد ميم سمخ عين ب فاضي قوف ريش شين تاو شين تاو. كده 22 حرف كده معانا 22 حرف من الحروف العبري بنقراهم ونتعلم من نطق السفرديم. تاف هنقول تاف هنقول تاف تمام تاف تاف تاف تاف تاف تاف مقابل حرف التاء مقابل حرف التاء مقابل حرف التاء. طبعا احنا في للاخوة اللي بيسألوا عن الدرس الكتابي وكده درس الكتابي احنا عملنا لان حوالي 10 ايام بناء علينا عن الدورة في الغرفة وفي الغرفة التانية وفي المنتديات وان اللي هيسجل في الدورة هو اللي هيقدر يدخل الصفحة في المنتدى عشان يتابع الدرس الكتابي يتابع الدرس الكتابي يتابع الايه الدرس الكتابي من البلد وما يكتبش عبري. انا بشرح صوتي والدرس الكتابي في المنتدى منتدى الفرقان ومنتدى كلمه سواء. الاخوه ينزلوا الرابط وانا مديت فتره التسجيل لحد يوم الثلاث ان شاء الله كده خلصنا 22 حرف. خلصنا كام حرف؟ 22 حرف. ملاحظات عندنا مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى إن الحروف العبرية مرتبة حسب ترتيب أبجد هوس حطي كلام فعفف قرشت. ده الكلام اللي أنا قلته في الشرح وقلت أنت لو حفظت الحروف دي بسهولة تقدر تحفظ الحروف الأبجدية العبرية الألفابيت العبرية الحروف الأبجدية العبرية بسهولة تمام. ده أول ملاحظة. تاني ملاحظة إن العبرية تكتب من اليمين لليسار من اليمين للإيه لليسار مثل أغلب اللغات السامية. تالت ملاحظة إن حروف الكلمات العبرية لا تتصل ببعضها حروف الكلمات غير متصلة غير العربي. العربي أكتب كلمة أحمد بكتب كده مش هكتبها كده مش هكتب أحمد كده بكتب أحمد متصلة لكن العبري غير متصل كل حرف لوحده ما بيلزقش في أخوه ما بيلزقش بالحرف اللي بعده. رابع ملاحظة إن الحروف الأبجدية العبرية 22 حرف. خامس ملاحظة إن حرف الألف لا ينطق إلا إذا كان مشكل لا ينطق إلا إذا كان عليه حركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لينطق. روى ملاحظة ان الحروف العبرية 22 حرف بس. الملاحظة المهمة هي الملاحظة السادسة، ان في خمس حروف شكلهم بيتغير. شكلهم بيتغير ازاي؟ ده نوضحه بالتفصيل ان شاء الله. الاسئلة خلاها لبعد المحاضرة. في خمس حروف شكلهم بيتغير اذا جه في اول الكلمة غير لما يجي في اخرها. اذا جه في اول الكلمة شكله بيختلف عن اخرها. اول الكلمة ووسط الكلمة نفس الشكل، اخر الكلمة له شكل مختلف. خمس حروف بس، خمس حروف جمعناهم في كلمة ايه؟ في كلمتين. كم نصف يعني حرف الكاف اذا جيت اول الكلمة او وسط الكلمة بيختلف عن اخر الكلمة. شوفوا الجدول معانا على حرف الكاف اللي هو الحرف اللي واخد القيمة العددية 20، واخد قيمة عددية 20 اللي هو اول حرف اخر حرف في الجدول الاول. الحروف عاملينها في جدولين، اخر حرف في الجدول الاول لو حرف الكاف له شكلين. الشكلين انت شايفينهم قدامكم. الشكل اللي هو الحرف اللي لما يجي في اخر الكلمة بيكون طويل نازل، طويل خطين على بعض، عمودين على بعض طويل. تمام. انا بحاول اوضح لكن اللي مش متابع في الشرح الكتابي مش هيفهم اي حاجة من انا بقوله دلوقتي. زي رقم 6 بس طويل شوية. تمام. ده اول حرف شكله بيختلف. تاني حرف شكله بيختلف اسمه حرف النون. شوف حرف النون اللي هو رقم واخد رقم القيمة العددية 40 50، واخد القيمة العددية 50 شكله برضو اتغير. الحرف اللي بعده قلنا كم نصف. وعندنا الكاف شكلها بيختلف، والميم شكلها بيختلف، والنون شكلها بيختلف، والصاد شكلها بيختلف، والفاء اللي هي البي يعني شكلها بيختلف. حرف البي القيم ده هوضح لازمتها ايه دلوقتي، هقول لك لازمتها ايه دلوقتي. تمام. هوضح لازمة القيم دي دلوقتي. خلوا الأسئلة للآخر. الله يكرمك ويبارك فيك. لما عندنا كم حرف شكلهم بيختلف يا اخوان؟ كم حرف شكلهم بيختلف من اول الكلمة واخر الكلمة؟ خمس حروف بس. مجموعة في ايه؟ في كم نصف؟ كاف ميم نون صاد فاء. الفاء اللي هي البي. بي. يبقى الخمس حروف دول زي ما انتم شايفين في الجدول شكلهم بيختلف. اول الكلمة ووسط الكلمة لها شكل، لكن لو جه اخر الكلمة لها شكل مختلف. طبعا تكتب الحروف كتير في ورقة خارجية لحد ما تتعود عليهم وتعرف اشكال الحروف كويس. قلنا طريقة حفظ الحروف ان هي ابجد هوس حطي كلام ومفعفص قرشت. طريقة طريقة كتابة الحروف ما فيش قدامها غير انك تكتب الحروف كتير، تجيب ورقة وتكتب فيها الحرف كذا مرة لحد ما تلاقي نفسك تكتبه من الذاكرة كويس، وبعدين تكتب الحرف اللي بعده وهكذا الى النهاية. تلاحظ الحروف اللي لها اكتر من شكل اللي هم الخمس حروف اللي هم خمس حروف. حكاية الحروف شكلها بيختلف زي العربي. حرف الحاء لو جه اول الكلمة مختلف عن وسط الكلمة عن اخر الكلمة، صح ولا مش صح؟ كذلك العبري لو جه في اول الكلمة ووسط الكلمة له شكل، لو جه في اخر الكلمة له شكل مختلف. الأسئلة آخر المحاضرة إن شاء الله. كل حرف من الحروف العبرية له قيمة عددية. أنا هوضح كل شيء يعني لحد ما نخلص، وفي شيء مش واضح ممكن تسألوا فيه مفيش أي مشاكل يعني. قلنا كل حرف من الحروف العبرية له قيمة عددية. قيمة إيه؟ عددية. يعني مثلا لو أنا عاوز أكتب واحد هروح كاتب ألف، حرف الألف. لو أنا عاوز أكتب اثنين هكتب حرف بيت. تمام. عاوز أكتب ثلاثة هكتب حرف جمل. عاوز أكتب أربعة هكتب الدارت. لحد ما أنتوا شايفين في الجدول كده. طيب موجود ده موجود 10. طيب افرض انا عاوز اكتب 11، في ارقام لها اسماء، لها اسماء حادث نايمة مش طايم مش لوس وكده، لكن شكل الكتابة ازاي بيكتب الحرف، حرف واحد انا عاوز اقول واحد بكتبه كده، كذلك لو عاوز اقول واحد بالعبري بكتبه بالالف. طيب افرض انا عاوز اقول 11 اكتبه ازاي؟ اللي متابع معايا يقول لو انا عايز اكتب رقم 11 بالعبري اكتبه ازاي؟ سؤال صعب انا عارف. رقم 11 هنكتبه كالاتي، رقم 10 وبعدين نحط بعده رقم 1 الحرف اللي هو واخد قيمة 10 وبعدين بعده الحرف اللي واخد قيمة 1 يعني يود ألف، يود ألف تمام؟ يبقى اكتب ايه؟ يود ألف ده كده 11 تمام؟ لما نجمعهم على بعض يود 10 والألف 1 يبقى 11، 2 يبقى يود بيت، 3 يود جمل، وهكذا. في استثناءات، عندنا استثناءات. ايه هي الاستثناءات دي بقى؟ الكلام ده اصلا هنشرحه بالتفصيل بعدين، يعني ما تقلقوش من الكلام ده بعدين. في لما نتكلم عن العدد في درس العدد هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. طيب انا اسألكم سؤال، لو انا عايز اكتب رقم 15 اكتبه بحرف ايه؟ لو انا عاوز اكتب رقم 15 يود هي، هو اجابتم خطأ، اللي قال يود هي خطأ. ليه خطأ؟ احنا قلنا في استثناءات، الاستثناءات عندنا هم رقمين 15 و 16. رقم 15 ورقم 16 لهم قاعدة مختلفة. ليه؟ لانهم لو كتبتها يود هي يبقى جبت اول حرفين من اسم الاله يهوى، الاله بتاع اليهود اللي هو يهوى، فاليهود بيتحاشوا ان هم يتعاملوا معنا بالطريقة دي، يكتبوا يود هي ما بيكتبوهاش كده. فاهمين قصدي؟ لو كتب يود هي عشان ما حدش يفهم ان يود هي اللي هي يعني هي يهوى يعني. واضح كده كويس؟ انت عارفين الورق اليهودي الباهت يعني. فالعاوز يكتب رقم 15 بيكتبه ازاي؟ بيحط الرقم 9 الحرف اللي هو واخد قيمة 9 وبعدين بعد الحرف اللي واخد قيمة 6. يعني ايه؟ بسرعة اللي بنشوف اللي يقول الاول 9 و 6 ها 9 و 6 الحرف اللي واخد قيمة 9 وبعدين الحرف اللي واخد قيمة 6 الاثنين مع بعض يكونوا كام؟ 15 تيت فانز صح. اختنا مسلمة والله جزاكم الله خير تيت فانز. اللي عاوز اقول 16 هقول ايه؟ تيت زين 9 و 7 9 و 7 ده 16 تمام؟ يبقى عندنا الطبيعي ان نجيب رقم العشرات وبعدين نضيف له رقم الاحاد. يعني انا عاوز اقول 19 مثلا، لو انا عاوز اقول 19 اقولها ازاي؟ 19 ما شاء الله ممتازه يا اختنا مسلم ما شاء الله. المشكلة ما تقول يود ذهب ان هما برضو حرفين في اسم الاله ماشي، بيكتب احيانا باختصار اصلا في المخطوطات وفي كتب اليهود بيكتبوا اسم الاله يهوى باختصارين اما يود ذهب او اما يود هي ماشي، اما يود ذهب واما يود هي تمام، يعني رقم مفصول 16 تركيبه الطبيعي يحتوي على حروف اسم الاله يهوه، فذلك اليهود استثنوهم وعملوهم بالقاعده اللي احنا قلناها حاليا اخر شيء. تمام. طيب طيب لو انا عاوز اقول 500 ازاي اقول 500؟ ها ازاي اقول 500؟ اكتب 500 اكتبها ازاي؟ 500 هنجيب رقم مئات، مش الخمسمية دي مئات، مئات الخمسمية. تمام. يبقى هنجيب اقرب رقم من الخمسمية كده المئات. الزيرو ملوش مقابل، يعني مقابل في الحروف يعني، خلاص ملوش رمز، له اسم هنتكلم عنه في درس العدد ان شاء الله. المهم ال 500 هنجيب اكبر رقم من المئات اللي هو ايه؟ التاب، صح؟ التاب والتاب التاب تاخد قيمة عددية كام؟ القيمة العددية للتاب كام؟ 400. لا يا اختنا الكريمة ما بناخدش بالارقام اللي هي 22 و32 وكده، انا عامل في الجدول قيمة عددية لكل رقم لكل حرف، بنبدأ 1 2 3 4 لحد 10، وبعدين نبدأ عشرات 10 20 30 40 50 60 70 لحد 100، وبعدين بعد 100 طيب خير ممكن تشتركوا ان شاء الله، وبعدين نبدأ من 100 200 300 400 100 200 300 400، فهنجيب 400 مع ال 100 يعني تاز وبعدين قوف. دي كده عملنا ايه؟ 500 عملنا ال 500 ماشي. خلي بقى الالف والحاجات دي اللي بعد الايه اللي هنتكلم في درس العدد عشان التشتيت وعشان ما نصعبش الموضوع على الناس. كده احنا خلصنا سبع ملاحظات مهمة. الماء ال 200 و 300 موجودين في الجدول. تمام. عندنا خلصنا سبع ملاحظات، ان الحروف العبرية مكتوبة من حسب ابجد هوز ومن يمين اليسار، والحروف غير متصلة، و22 حرف، والحرف الالف لا ينطق الا اذا كان عليه حركات، وخمس حروف يتغير شكلها اذا جاء اخر الكلمة اللي مجموعة في كم نصف او نصفكم زي ما تحب. الملاحظة السابعة، لكل حرف له قيمة عددية، كل حرف له قيمة عددية زي ما هو زي ما احنا عاملين في الجدول زي ما وضحت دلوقتي. الملاحظة الثامنة، وهي ملاحظة مهمة جدا، ان في ست حروف في العبرية القديمة، ست حروف، ركز بس الكلام ده مقول عشان الكلام ده مهم جدا، يعني في ست حروف في العبرية القديمة ماشي. لاحظ انا بقول القديمة، ست حروف في العبرية القديمة يتغير نطقها، اذا جت جواه نقطة لهذا جيش نطقه يتغير عن بدون نقطة، وانا موضح ده في الجدول تحت. حرف البيت اذا جت جواه نقطة ينطق بيت، بائع يعني. من غير نقطة ينطق في. حرف الجمل بنقطة ينطق جيم. حرف الجمل من غير نقطة غين، وهكذا لها بجد كفت، يعني مجموعة ايه؟ بجد كفت. اي حرف من الحروف الستة دول ماشي خلاص، حروف الست حروف دول لهم نطقين من غير نقطة وبنقطة، اذا جت جوا نقطة بينطق نطق مختلف عن ايه؟ من غير نقطة. الكلام ده احنا وضحناه في شرح الحروف، يعني حرف البيت بنقطة باء، من غير نقطة في. حرف الجمل بنقطة جيم، الجمل من غير نقطة غين. حرف الدلت بنقطة دال، من غير نقطة ذال. حرف الكاف بنقطة كاف، حرف الكاف من غير نقطة خ، حرف الب بنقطة ب، حرف الب من غير نقطة فاء، حرف التاو بنقطة تاء، حرف التاو من غير نقطة ساء ساء. الكلام ده واضح؟ طبعا هو واضح في الجدول، واضح في الجدول اكتر. النقطة اسمها دجاش، دجاش تمام. النقطة اسمها ايه؟ دجاش. النقطة اسمها ايه؟ دجاش. كده حضرتك سجلت خلاص، هتطلع رسالة غلط بس سجلت بالفعل كده، لو دخلت المنتدى وكتبت الاسم يسجل ان شاء الله. طيب احنا قلنا في 6 حروف، كم حرف يا اخوة؟ كم حرف بتغير نطقهم للنقطة من غير نقطة؟ كم حرف؟ ها كم حرف نطقهم بيتغير اذا جت جواهم نقطة، ولو شلنا النقطة النطق بيتغير؟ كم حرف؟ طيب طيب صوت تكست بيقف يعني تعرفين. طيب دلوقتي بيزن لسه؟ بيزن الصوت؟ طيب هو الشاحن اعمل ايه طيب؟ الناس تحط الشاحن عشان اقلل تقطيع ضعيف. طيب على كل حال طيب عندنا 6 حروف زي ما قلت نطقهم بيتغير، زي جواهم نقطة بينطق بشكل، نقطة بينطق بشكل، ومن غير نقطة بينطق بشكل مختلف، من غير نقطة بينطق بشكل مختلف. احنا خلصنا خلاص الحروف، خلصنا كل شيء، الباقي ملاحظات بسيطة يعني. ده في العبرية القديمة، في العبرية القديمة انا اكدت على كلمة العبرية القديمة. طيب هل الكلام ده موجود في العبرية الحديثة؟ موجود في 3 حروف من الستة بس، 3 حروف من الستة بس، اللي هي البيت والكاف والايه والبي. ماشي، البيت والكاف والبي، 3 حروف دول بس اللي نطقهم بيتغير حاليا، اللي نطقهم بيتغير حاليا بنقطة ومن غير نقطة. اما حرف الجمل وحرف الدلت وحرف التاب إذا جت جواهم نقطة أو من غير نقطة هو نفس النطق، جيم دال تاء، هو نفس النطق. تمام، ملاحظين إن الكلام اللي بقوله ده كويس؟ يعني العبرية الحديثة لا يتغير نطق 3 حروف من الست، 6 حروف دول في العبرية الحديثة في 3 بس اللي بيتغيروا و3 ما بيتغيروش، 3 بتفرق معاهم النقطة و3 ما بتفرقش معاهم. ماشي، 3 حروف اللي هم بكف، البيت والكاف والبي، هي بكف بكف. عندنا الملاحظة التاسعة، الملاحظة التاسعة ان حرف الكاف وحرف البي، حرف الكاف وحرف البي لو جم في اخر الكلمة بينطقوا خاء وفاء. انا قلت دلوقتي قلت ان حرف الكاف والبي نطقين صح؟ في اخر الكلمة لازم ينطقوا خاء خاء وفاء، ما لهمش غير كده. انا هوصل بالطريقة شوية واستحملوها بقى. تمام، اذا جم في اخر الكلمة في حرف الكاف جه اخر الكلمة لا ينطق الا خاء، الكاف في اخر الكلمة لا ينطق الا خاء، البي في اخر الكلمة لا ينطق الا فاء، واضح الكلام ده كويس؟ طبعا الكلام ده هيتضح بعدين. كاف اخر الكلمة ينطق خاء، الباء ينطق البيت يعني، والحرف البي مش البيت، حرف البي ينطق فاء. خلاص جه في اخر الكلمة، نقول في اخر الكلمة. خلاص قلنا في العبرية الحديثة في حرفين لهم نفس النطق، حرف السامخ والسين. الكلام ده انا قلت في الجدول، انا بتكلم في نطق الحروف، حرف السامخ والسين هما الاثنين زي بعض في العبري نفس النطق. اللحظة اللي بعدها زي ما قلت، حرف الباب في العبري القديم ينطق واو زي الواو العربي، وفي العبري الحديثة ينطق في الا في حالات معينة ينطق واو. كده خلصنا درس، والواجب عليكم ان شاء الله تلخيص تاريخ تطور اللغة العبرية فيما لا يزيد عن 100 كلمة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حول الكلمات إلى الحروف العبرية. حروف بس، إني الحروف بس ما تترجمش، يعني كلمة كتاب تتحول حروفها كاف تاب ألف بيت، ماشي؟ خلاص كاف انا خلصت. خلاص كاف تاء اللي هو تاف يعني الف بيت بيت، تمام. مش اول تشكيل ده الواجب معاكم. السؤال الثالث، حول الكلمات الى الحروف العربية. جبنا اول نص في التكوين هو برشيد براء الوهيم ايتها الشمايل ايتها ارت، عاوزين نكتب الكلمات دي بحروف عربية، بحروف عربية يعني مثلا براء باء بعدين راء وبعدين ألف، مش عاوز ترجمة، عاوز الحروف بس، بإني الحروف بس. أنا خلصت كده الدرس.